النوادر أختي طردتني. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه النادرة بين يديها مقدمة كعادتي في ذكر النوادر، وهذا أمر غريب أن يحدث هذا، فإن الأخ له منزلة عظيمة. العادة والعادة قد جرت أن يستريح الأخ في بيت أخته أكثر من راحته في بيت أخيه، فهو في بيت أخته خال، وفي بيت أخيه هو حمو، والحمو الموت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخال والد، والخال محرم، والخال مستأنس في البيت عند الجميع. ولذلك غالبا يأتي الأولاد أولاد الرجل مخولين، يعني إلى خالهم في الشبه وفي في شبه الشكل وفي الأخلاق، لكثرة مخالطتهم لأخوالهم ومجيء أخوالهم إليهم. وهل الحال كالعكس؟ بالعكس، يعني أن الأخت تستريح في بيت أخيها أكثر ما تستريح في بيت أختها؟ لا، القياس هنا قياس غير صحيح، لأن الأخت وإن كانت هذا بيت أختها، لكن زوج الأخت الحمو الموت، وهي أيضا وإن كان الزوج أختها قد يقع منه شيء من إكرام أختها لإكراما لها، لكن راحتها في بيت أخيها هذه تستريح في بيت أختها، لكن هذه الراحة كما قلت فيها خطر الاقتراب، خطر الحمو، وأيضا لا تستريح في بيت أخيها، لأن بيت أخيها وإن كان هذا البيت هو بيت أخيها وهي من المحارم لأولاد أخيها، لكن وزوجة أخيها امرأة مثلها، لكن هناك مما جرى بين النساء في الأحماء أن المرأة غالبا لا تكون صلتها بأخت زوجها وأم زوجها، لا تكون هذه الصلة إلا مشوبة، وشيطان حريص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان في التحريش بين المصلين. نعود إلى قصة الأخت والأخ، ما هو الأخت والأخت؟ لا، والأخت عادة حنونة، وهي سر أخيها، وهي أمه بعد أمه، فأن يقع ما عنوانت به هذه النادرة فهذا شيء غريب. والأخ عادة هذا هو بالنسبة لها وهي بالنسبة له، كما قلت هي بالنسبة له حنونة سر أخيها أمه بعد أمه، وهو بالنسبة لها ولأولادها والد، وبالنسبة لأولادها والد، وبالنسبة لأولادها هو محرم ولها محرم. وأيضا الأخ بالنسبة لها أب بعد الأبي، وقد روي حق كبير الإخوة على إخوته كحق الوالد على ولده. والأخ عامة له منزلة، ألا ترى إلى قول يوسف لأخيه إني أنا أخوك فلا تبتئس، ألا ترى إلى الآيات في القرآن قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، فأول درجة بعد الإبن والأبي هو الأخ، ألا ترى أن الله عز وجل حينما وصف الصلة في الدين بين أهل الدين جعلها أخوة إخوانكم في الدين، ومن عليهم جل وعلا بأن جعلهم إخوانا في الدين. ألا ترى إلى قصة الخنساء لما مات أخوها صخر، وكيف قبل الإسلام، وكيف ملأت الدنيا شعرا ومراثيا وبكاء وتفجعا على موته. ألا ترى إلى تلك المرأة التي تقول الزوج موجود والولد مولود والأخ مفقود. الزوج إذا ذهب بزواج بموت أو بطلاق فغيره موجود، وإن كان ليس كل غير غير، ليس كل غير غيرا، والولد مولود، يعني الولد ذهب يمكن أن تلد غيره، لكن أيضا إذا قد لا يتأثر ذلك كل حين. والأخ مفقود لأن من لنا بأب وأم بعد ذهابهما يأتيني لنا بأخ. ربما نقول هناك مخرج شرعي وهو الرضاع، سيان كما في أي حال من الأحوال يأتي هذا الرضاع بنسب بما يشبه النسب من الولد ومن الأخي ومن العم ومن الخال، والله المستعان. هذا الأمر الأول في غرابة هذه النادرة أختي وما يتعلق بالأخت. الأمر الثاني كلمة طردتني، هو الطرد من شر الأفعال. نعم قد يكون من خير الأفعال، ولكن الأصل أن كلمة الطرد كلمة شديدة، يعني فيها شدة تنفر منها الأسماع حينما تتلقاها. وإذا جمعنا المفردتين أختي طردتني يكون هذا من باب العجب. نعم هذا حدث ولكنه اطمئن كان بغير قصد. فانظر إلى النادرة، فرغنا من المقدمة ننظر إلى النادرة. ملت أمي رحمها الله بيتها، فذهبت عند ابنتها أختي، أختي من أبي وأمي، فذهبت عند ابنتها جلست عندهم، وفي بيت أختي ذلك الجهاز الذي يقول فيه حجازي الذي لقب نفسه بالحويني في شريط تأملات في سورة قاف، نخرج من هذه المحاضرة كل منا إلى بيته فيكسر هذا الجهاز الخبيث، ويقول فيه الذي يقال له وحيد بالي في شريط له سماء المتهم الأول، ويقول فيه ذلك الآخر الجهاز على الفيديو والتلفاز، ثم نرى هؤلاء وأتباع هؤلاء الآن من أصحاب هذا البلاء الذي يروجونه. والله المستعان، والله المستعان، والله المستعان. في هذا في بيت أختي هذا الجهاز الخبيث التلفاز، ولا تقل لا يشغلونه على القنوات الدينية وعلى وعلى وعلى، لأن أصله قائم على الصورة المحرمة. ما هو الصورة غير المحرمة؟ هو لو هناك صورة محرمة هو صورة غير محرمة، صورة محرمة صورة ما كان من المخلوقات الحية والميتة أيضا، يعني لو صوروا ميتا لا يصير حراما، لا من المخلوقات ذات الروح أو من صور أجزائها كصورة يد رجل فخذ. وأيضا هذه الصور أيضا هذا أولا، وثانيا غلب على استعماله الصور المحرمة والتمثيليات والأفلام ما وليست الصور فقط، وإنما العقائد كذا التي تبثها تلك التمثيليات وتلك الأفعال وما يصاحبها من محرمات أخرى من معازف وملاهي وغير ذلك مما هو معلوم من هذا البلاء. فذهبت أزور أمي في بيت أختي، طال مكث أمي في بيت أختي، فاشتقت إليها وحقها علي، فذهبت أزورها فوقفت على الباب وكلمتها على الباب، فقالت لي ادخل يا ولدي، قلت لها لا أدخل فإن أختي طردتني. طردتك؟ لا يمكن، أختك ما يمكن، أختك تحبك فكيف تطردك؟ قلت لها والله لقد طردتني، جاءت أختي، أنا طردتك متى؟ لا والله ما حدث. قلت لها والله بلى والله قد حدث. كيف؟ قلت لها إن وجود قد طردت من هو خيرا مني، ومن يطرد من هو خير مني يطردني، يعني لن أكون أعز عليك من ممن هو خير مني. يعني أنت تقول بعد أنها طردت من هو خير منك، كيف؟ قلت لا، طردت الملائكة، إن وجود هذا الجهاز في بيتك هو طرد للملائكة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، والملائكة لم تدخل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان فيه صورة، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل بيته وهو كما سيأتي. فهذا طرد للملائكة، وأنت لم تقصد الطرد، لكن أنت تعلمين أن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه كذا وكذا، فوضعت فيه هذا. يعني أنا جاءني مجموعة من الشباب في المدينة، في بيتي في المدينة، هؤلاء الشباب يرون حرمة جهاز مسجل لغلبة استعمال الناس له فيما لا ينبغي، ويرون حرمة الكهرباء والسيارات فضغط منهم، حاولت تفهيمهم فلم يفهموا، فأتيت بالمسجل ووضعته في المجلس، فانصرفوا جميعا دون أن يتكلموا بحرف ودون أن أطل لهم فرضا صريحا. نعم، فهذا طرد للملائكة، طردة الملائكة، ومن طرد الملائكة كان أجرأ على طرد مثلي. وأيضا ما ينبغي لمثلي أن يجلس في مكان قد طردت منه الملائكة، فإذا ذهبت الملائكة حضرت الشياطين، فهل أكون أنا من الشياطين؟ أنا تبع للملائكة، إذا انطرد الملائكة انطردت معهم، وإذا دخل الملائكة فلعلي إن شاء الله أن أكون معهم، وإذا دخلت الشياطين فلا أدخل إلا لأطردهم، لا لكي أجلس معهم. وهل هذا الزفت أحب إليك مني حتى تحافظي عليه، حتى تحافظي عليه فيمنعك هذا من دخول بيتي، ويمنعني هذا أيضا من دخول بيتك؟ فما كان منها إلا أن لبست وأخذت هذا الجهاز وأخرجته من البيت إلى بيت الجارة لكي أدخل. يسوقنا هذا، يسوقنا ذكر هذه النادرة كالعادة إلى الفائدة. الفائدة أنك ينبغي أن تطرد وسوسة يوسوس لك بها الشيطان فيصدك بها عن سبيل الله. هذه وسوسة أن الذنب عليه لا عليك، والله هذا ذنب عليه، هو الذي أتى بالتلفاز في البيت ذنب عليه لا عليك، لا، ذنب عليك أيضا حينما دخلت فكان دخولك إقرارا، فإن هذا المكان لا ينبغي لك أن تدخل فيه، هذا حقه عليك وهذا حقك على نفسك وهذا حق الله عليك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن في الأخت، وكونها فعلت هذا طردت الملائكة وطردتني من غير قصد، وهذا أمر معتبر ليس اعتبار القصد فقط، لا حتى لو من غير قصد. فألا ترى إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه؟ قالوا كيف يسب الرجل والديه يا رسول الله؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه وأمه، فلما كان سببا إلى مسبة أبيه وأمه كان سابا لأبيه وأمه. ويقول الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. نعم وقد يكون هذا قصد كما قلت بقصد كما بينت في قصة هؤلاء الشباب الذين لا يفهمون ولا يضعون الأمور مواضعها. أيضا وقعت لرجل كان مديرا لمركز البحث العلمي في مكة. هذا الرجل مدخن، فكان يقول أنا أدخن حينما أريد أن أطرد رجلا لا أحب أن يجلس معي من هؤلاء الناس الذين يكرهون التدخين، فالله المستعان. ولا شك أن هذا في حسن خلق الأخت لما أخرجت هذا الجهاز، ولكن حسن خلقها هذا لعله أن يهديها لما هو أعلى منه، وهو أن تخرجه دائما لكي تدخل الملائكة بيتها، فإذا كانت حريصة علي فهي أولى أن تكون حريصة على الملائكة. الأمر الثالث أو الفائدة الثالثة في الأخ، هذا الأخ الذي هو أنا ولا فخر قد أفاق، فمن لم يرى حرمة الملائكة لم يرى حرمة من دونهم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الكلام لا يكفي، لا التلفاز فيه وفيه وفيه والبيت الذي فيه التلفاز لا تدخله الملائكة بل حقيقة أمي رحمها الله تقول أن التلفاز كان في بيتها وهي لا ترضى عنه، ففتحه الأولاد الصغار أولاد الأولاد الأحفاد، فلما قامت تصلي الليلة وجدت على التلفاز أسدا فاغرا فاتحا فاه يريد أن يلتقمها، فتراجعت وتعودت. هذه حقيقة، ما على كل صورة شيطان ومعها شيطان، والله المستعان. بل شياطين تملأ البيت بالصورة وبما تدل عليه الصورة وتؤدي إليه الصورة مع الصورة من معازف ومن هذا. إذا كانت الصورة وحدها فكيف والصورة هذه لها ما لها؟ والله حتى لو كانت صورة من كان، حتى لو كانت صورة رجل صالح، فكيف بصورة رجل وامرأة؟ والله المستعان. الأمر الثاني في الفائدة المتعلقة بالأخ أن الكلام لا يكفي، بل لا بد من الفعل. ألا ترى إلى ذلك الرجل الذي قص علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر عنه قصته، ذاك الرجل الصالح ممن كان قبلنا، كان يمر على الرجل الفاجر فيأمره وينهاه ثم لا يمنعه ذلك أن يكون قعيده وجليسه وأكيله وشريبه، فعند ذلك ضرب الله قلوب بعضهم البعض، فلم يتم النهي. والله عز وجل لما وصف ذلك هذه القصة فقال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فجعل من النهي ليس هو فقط الكلام ولكن أيضا الفعل، فإن الرجل هذا لم ينهى، وإنها لسانه لكن لم ينهى فعله، بل فعوقب كما باللعن كما ذكر الله عز وجل. الأمر الثالث بالنسبة للأخ في مسألة دخول البيت، قد يقال هذا تشدد. لا، ما هو تشدد؟ أليست الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. أحمد رحمه الله سئل عن بيت فيه مرود، المرود الذي هو العود الذي يوضع في المكحلة، في مرود مكحلة، والمرود من ذهب، فأبى أن يدخل هذا البيت وأفتى بأن لا يدخل هذا البيت. نعم، هذا ذكره المروذي في كتاب الورع. تقول ورع؟ لا يا أخي، لسنا من أهل الورع، لا، هناك ورع واجب. وفي مناقب أحمد لابن أبي حاتم ولذاك الرجل الذي يدعى ابن الجوزي، قال ابنه صالح: دخل أبي يوما إلى منزلي وقد غيرنا سقفا لنا، فدعاني ثم أملى علي، فقال: حدثني سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن سلمة عن يونس، عن يونس عن الحسن قال: قدم الأحنف بن قيس من سفر وقد غيروا سقف بيته، حمروا شقاشق وخضروها، قال: فقالوا له: أما ترى إلى سقف بيتك؟ يعني أنا ترى إلى ما صنعناه من الزينة. فقال: معذرة إليكم، إني لم أرى، لا أدخله حتى تغيروه. فهذا الأمر، انظر إلى تلطف أحمد رحمه الله في النصح وبيان الدليل والقدوة. وهذا الأمر قد تواتر عمن هو أعلى من أحمد، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل بيته. وفيه صورة، لما كانت رجعة فوجد عائشة رضي الله عنها قد وضعت سترا فيه صورة، فوقف على الباب ولم يدخل، ولم يدخل بيت ابنته، إذ على البيت على الباب ستارة، ستر مزوق. وهذا أبو مسعود لم دعي، دعاه عبد الله بن عمر إلى بيته فأجاب الدعوة، فلما وجد البيت قد سترت الجدران بالثياب ولا ولم يدخل رضي الله عنهما. وهذا سلمان رضي الله عنه لم يدخل لما وجد بيته منجدا، يعني مستورة جدرانه بالثياب، أنكر وقال: أمحموم بيتكم أم تحولت الكعبة في ذلكم؟ لا أدخل أو لا أجلس حتى تفتك هذه الأستار. الفائدة الرابعة في مسألة العقاب الآجل، هذا غير ما يكون، هذا غير ما يكون من العقاب العاجل، من العقاب العاجل. العقاب العاجل أنا أذكر لك، لما في بيت أختي هذه، لما أدخل التلفاز من حيث لا أدري، كنت أتفزز في النوم ولا أدري سبب التفزز، والأيام التي جلسته أنا لا أدري، كنت لا أستطيع أن أصلي في البيت نافلة. وستأتي قصة الوديعة، قصة الوديعة المضيعة، وفيها فائدة في هذا الباب. نعم، العقاب العاجل ما أعجله، مجلس يجلسه المرء لا يرضي فيه الله عز وجل، فماذا يكون حاله؟ يكون حاله تنزع الأمانة، كما قال حذيفة رضي الله عنه: في الرجل ينام النوم فتنزع منه الأمانة. وأيضا يقع عليه سخط الله عز وجل، مجلس فيه شياطين، يجلس بجوارك شيطان، أمامك وخلفك وعن يمينك وعن يسارك من حولك، فماذا تتوقع أن يكون في هذا المجلس؟ وماذا تتوقع أن يصيبك في هذا المجلس؟ بل والله الناس يصير مثل هؤلاء الشياطين، كما قال الله عز وجل: إنكم إذا مثلهم. انظر إلى قول حذيفة رضي الله عنه: إن العبد يدخل المدخل ويجلس المجلس، يجب عليه أن يتكلم، يجب عليه أن يتكلم عليه، يجب عليه أن يتكلم لله عز وجل، فلا يتكلم، فلا يعود قلبه كما كان أبدا. فحدث أبو إسحاق الفزاري بهذا الحديث لما رجع من عند الملك فبكى بكاء شديدا، والله المستعان.